إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اتقوا الله عباد الله حق التقوى، التقوى أربح المكاسب وأجزل المواهب. أيها المسلمون، إن تعاقب الشهور والأعوام على العباد من نعم الله الكبار. قال الله جل وعلا: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وقد أقسم الله في آيات عديدة من كتابه بأجزاء من الوقت، من الليل والنهار والفجر والعصر والضحى، ونحن قد ودعنا عاما حافلا من أعمالنا واستودعنا فيه أعمالنا تنشر يوم الحشر أمامنا، فما أسرع ما مضى وانقضى وما أعظم ما حوى. كم من حبيب فيه فارقنا، وكم من بلاء فيه واجهنا، وكم من سيئات فيه اجترحنا. والليالي والأيام خزائن للأعمال ومراحل الأعمار، تبلي الجديد وتقرب البعيد. أيام تمر وأعوام تكر وأجيال تتعاقب على دروب الآخرة، فهذا مقبل وذاك مدبر والكل إلى الله يسير. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. في الدهر آلام تنقلب أفراحا وأفراح تنقلب أتراحا، أيام تمر على أصحابها كالأعوام وأعوام تمر على أصحابها كالأيام. والعاقل من اتخذ في ذلك عبرة ومدكرا. قال الله سبحانه: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والعام ولى بما أودع فيه العباد من أفعال وستعرض عليهم أعمالهم. قال الله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فانظر أيها اللبيب في صحائف أيامك التي خلت، ماذا ادخرت فيها لآخرتك؟ واخلُ بنفسك وحاسبها حساب الشحيح. يقول ميمون بن مهران رحمه الله: لا يكون العبد تقيا حتى يكون مع نفسه أشد من الشريك مع شريكه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية. والرشيد من وقف مع نفسه وقفة حساب وعتاب، يصحح مسيرتها ويتدارك زلتها، يتصفح في ليله ما صدر من أفعال النهار. فإن كان محمودا استمر عليه وسابق إلى مثله، وإن كان مذموما استدركه وانتهى عن مثله في المستقبل، لأنه مسافر سفرا لا يعود، لأنه مسافر سفر من لا يعود. يقول ابن حبان رحمه الله: أفضل ذوي العقول منزلة، أدومهم لنفسهم محاسبة. عباد الله، إن غياب محاسبة النفس نذير غرق العبد في هواه، وما أردى الكفار في لجاج العمى إلا ظنهم أنهم يمرحون كما يشتهون، بلا رقيب، ويفرحون بما يهوون بلا حسيب. قال الله سبحانه عنهم: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. واعلموا يا رعاكم الله أن الاطلاع على عيب النفس ونقائصها ومثالبها يلجمها عن الغي والضلال، ومعرفة العبد نفسه وأن مآله إلى القبر يورثه تذللا وعبودية لله، فلا يعجب بعمله مهما عظم، ولا يحتقر ذنبا مهما صغر. وإذا جالست الناس فكن واعظا لقلبك، فالخلق يراقبون ظاهرك، والله يراقب باطنك. ومن صحح باطنه في المراقبة والإخلاص زين الله ظاهره في المجاهدة والفلاح. والتعرف على حق الله وعظيم فضله ومنه، وتذكر كثرة نعمه وآلائه، يطأطئ الرأس للجبار جل وعلا، ويدرك المرء معه تقصيره على شكر النعم، وأنه لا نجاة إلا بالرجوع إليه، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر سبحانه فلا يكفر. يقول أهل العلم: بداية المحاسبة أن تقايس بين نعمته عز وجل وجنايتك، فحينئذ يظهر لك التفاوت، وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. أيها الأخ الكريم، إن تفقد عيوب النفس يزكيها ويطهرها. قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان عن مالك بن دينار رحمه الله قال: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا، يعني يقررها بذنوبها، ألست صاحبة كذا، ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب ربها فكان لها قائدا. وإن أضر ما على المكلف إهمال النفس وترك محاسبتها والاسترسال خلف شهواتها حتى تهلك، وهذا حال أهل الغرور الذين يغمضون عيونهم عن المعاصي ويتكلمون على العفو، وإذا فعلوا ذلك سهلت عليهم مواقعة الذنوب والأنس بها. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يقول الحسن البصري رحمه الله: لا يليق بالمؤمن إلا أن يعاتب نفسه فيقول لها: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ وأما الفاجر فيمضي قدما لا يعاتب نفسه. أخرجه أحمد في الزهد. والمؤمن قوام على نفسه يحاسبها. قال ربنا عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وشق الحساب على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. فاحذر الوقوع في المعصية، فترك الذنب أيسر من طلب التوبة، وأنبها على التقصير في الطاعات، فالأيام لك لا تدوم، ولا تعلم متى تكون عن الدنيا راحلا. وخاطب نفسك: ماذا قدمت في عام مضى؟ وماذا أعددت لعام أقبل؟ روي عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن المبارك في الزهد، وهو ضعيف. أخي المسلم، عاهد نفسك في مطلع هذا العام على المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد جماعة مع المسلمين، والتزود من العلم النافع والسعي في نشره وتعليمه وحفظ اللسان عن المحرمات من الكذب والغيبة والبذاءة والفحش. وعليك بالورع في المطاعم والمشارب واجتناب ما لا يحل، واحرص على بر الوالدين وصلة الأرحام وبذل المعروف للقريب والبعيد وتطهير القلب من الحسد والعداوة والبغضاء، واحذر الوقيعة في أعراض المسلمين، واجتهد بالقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء حقوق الأولاد والزوجة على الوجه الأكمل، وغض البصر عن النظر إلى المحرمات في الطرقات أو الفضائيات. وما أجمل أن يكون هذا العام انطلاقة تغير في المجتمعات ومحافظة النساء على حجابهن والتزامهن بالستر والحياء امتثالا لأمر الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء بسير الصحابيات والصالحات. أيها المؤمنون، إن الليل والنهار يباعدان من الدنيا ويقربان إلى الآخرة، فطوبى لعبد انتفع بعمره فاستقبل عامه الجديد بمحاسبة نفسه على ما مضى. فكل يوم تغرب فيه شمسه ينذرك بنقصان عمرك، والعاقل من اتعظ بأمسه واجتهد في يومه واستعد لغده. فخذ الأهبة لداعي النقلة وأعد الزاد لقرب الرحلة، وخير الزاد ما صحبه التقوى، وأعلى الناس عند الله منزلة أخوفهم منه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، فاتحة شهور العام شهر الله المحرم من أعظم الشهور عند الله، عظيم المكانة، قديم الحرمة، رأس العام من أشهر الله الحرام. فيه نصر الله موسى وقومه على فرعون وملئه، ومن فضائله كثرة صيام أيامه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وأفضل أيام هذا الشهر يوم عاشوراء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا ونحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقد عزم على أن يصوم يوما قبله مخالفة لأهل الكتاب، فقال: لئن بقيت إلى قابل، يعني إلى عام مقبل، لأصومن التاسع. رواه مسلم. فيستحب للمسلمين أن يصوموا يوم العاشر اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وطلبا لثواب الله عز وجل، وأن يصوموا يوما قبله لا يوما بعده، وأن يصوموا يوما قبله مخالفة لليهود وعملا بما استقرت عليه السنة، وذلك من شكر الله عز وجل على نعمه واستفتاح هذا العام بعمل من أفضل الأعمال الصالحة التي يرجى فيها ثواب الله سبحانه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لصالح الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه أن يجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، وأن يثبتنا على الملة والتوحيد والسنة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل اللهم دائرة السوء عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.